المنتصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل لقد صدق الله رسوله في هذه الحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام وَدِينِ الْحَقِّ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكفى لما تيسر من خواتيم سورة الفتح، وقد فتح الله على شيخنا الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي الذي يتلو من مدرسة والده وبصوته وبهيئته.